هل يشرع للإنسان كما قلنا قبل قليل أن ما يسمى بتجديد الوضوء أنه إن كان على وضوء أنه يتوضأ مرة أخرى ونزيد بعد ذلك، هل أيضا نقول بأنه كما جاء فيما يتعلق بالوضوء بأن الإنسان إذا غسل أعضاء الوضوء جاء في بعض الأحاديث بأنه تخرج خطاياه في إذا غسل وجهه مع قطر الماء أو نحو من ذلك، هل نجعل ذلك فيما يتعلق؟ وجاء أيضا في حديث عثمان بأن من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه بعد ذلك نافلة، هل نقول مثل ذلك فيما يتعلق بالغسل؟ لا، ينبغي هنا أن يكون الإنسان كله ضابط واضح في هذا الباب أن ما يتعلق بالأجور ومقدارها وتعيين أشيائها هذه أمور غيبية توقيفية، فإذا قال الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون التكفير لما يتعلق بالوجه وما رآه بغسل الوجه في الوضوء لا نقول مثل ذلك فيما يتعلق بالاغتسال. فيما يتعلق بالتجديد للوضوء كما قلنا قبل قليل الإنسان إذا توضأ وصلى يشرع له ويسن له أن يتوضأ وضوءا أيضا كذلك للصلاة التي بعدها وهو إن لم يحدث، هل يشرع له أن يغتسل؟ لا، لا يشرع ذلك، يعني الإنسان مغتسل الآن مرتفع من الحدث الأكبر، هل نقول إذا صليت بهذا الاغتسال طبعا كان نوى بهذا الاغتسال الاغتسال ولعله توضأ معه أو لم يتوضأ معه وهو سؤال، هل من شرط الاغتسال للجنابة ونحوها أنه يشترط أنه لا بد أن يتوضأ معه أو يكفي في رفع الحدث؟ فيما يتعلق بهذا الجواب فيما يتعلق بالوضوء طبعا لا شك أن الأولى أن ينويهما جميعا، فإن نواهما جميعا ارتفعا بمعنى أنه نوى بالاغتسال لسائر بدنه أن هذا ماذا رفع للحدث الأصغر والأكبر يرتفعا جميعا، ولا نشترط في هذه الأثناء أن يغسل أعضاء الوضوء ماذا كاملة، وإنما هذا ما يسمى بالغسل الكامل وهو أن يتوضأ ثم يغسل جميع بدنه، فلو اكتفى بغسل جميع بدنه ونوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر ارتفعا جميعا، لم ينوي الحدث الأصغر وإنما نوى أن يكون ذلك رفعا من الحدث الأكبر، هل يرتفع؟ نعم يرتفع الحدث الأصغر مباشرة، إلا كما قلنا إن تكلف أن هذا الاغتسال إنما هو للحدث الأكبر ولا يريد أن يرتفع الحدث الأصغر وإنما سيتوضأ بعد ذلك، فإن تكلف هذه النية وأن هذا الاغتسال فقط للحدث الأكبر وهو لا يريد أن يرفع بذلك الحدث الأصغر وإنما سيتوضأ مرة أخرى فعند ذلك لا يرتفع الحدث الأصغر، أما إن لم يكن هذا واردا وهذا هو الأصل وإنما أراد أن يغتسل لرفع الحدث الأكبر دون أن ينوي ألا يرتفع الحدث الأصغر يرتفع جميعا، فلا يشترط أنه عند الاغتسال للحدث الأكبر أن ينوي بذلك أن يرفع الحدث الأصغر بل يرتفع ويكون الحدث الأصغر داخلا في الحدث الأكبر. نأتي هنا التي هي مسألتنا التي فيما يتعلق بالتجديد، هل يسن له أن يغتسل بدل أن يتوضأ؟ نقول له لا، لا يسن، إذن لأن هذا نوع من ما يتعلق بالشيء المشروع، يعني الأصل أنه يعد نوعا من العبث كما قلنا قبل قليل، إنسان أراد أن توضأ ولم يفعل عبادة قال أريد أن أتوضأ مرة أخرى ماذا نقول له؟ نقول هذا لا يجوز، وكما قلنا هذا نوع من الإسراف وهذا منهي عنه، وإذا اعتبرت بأنه تقربا نقول هذه أصبح بدعة، لماذا؟ لأنه لم يفعل فلم يكن هذا أمرا مشروعا، إذن فرق بين هذا وذاك، فعند ذلك لا يقال بأن الاغتسال وإن كان عبادة أنه الإنسان يشرع له أن يجدد أو أن بدل أن يتوضأ ما نقول له يصبح أن يغتسل في هذه الحال، بل يقول العلماء بأنه إن لم يكن هذا الاغتسال لرفع الحدث وهذا لعله سيأتينا، هذا الاغتسال إن لم يكن يعني كما يقال حتى وإن كان غسلا مستحبا أو كان غسلا للتبرد والتنظف ونحو من ذلك ينوي به رفع الحدث، طبعا هو ليس عليه حدث أكبر وإنما يرمي به رفع الحدث الأصغر، هنا يشترط أن يغسل أعضاء الوضوء بالترتيب، لأن على ما تأتي الإشارة إليه أنه لهذا الترتيب لا بد منه، أي غسل الأعضاء هذا مضت الإشارة إليه سابقا بأي أنه من الأركان، فلا بد أن يكون غسل الأعضاء بالترتيب. فيما يتعلق بالحدث الأكبر إذا كان هناك غسل لأجل الجنابة لا يشترط أن يغسل أعضاء الوضوء مرتبا، وإنما يكفي فيما يتعلق بغسل البدن سواء كما يقال من أعلاه، ولا شك أن السنة أن يكون من شقه الأيمن، لكن لو بدأ برجله كما يقول أن ينغمس ويبدأ برجليه إلى أن ينتهي برأسه كما يقال حصل الارتفاع لهذا الحدث، فلا يشترط فيه غسل الأعضاء مرتبا. أما إذا كان اغتساله مسنونا أو للتبرد مباحا فعند ذلك يشترط له إذا أراد أن ينوي رفع الحدث الأصغر أن يغسل أعضاء الوضوء مرتبا، يعني يبدأ بوجهه فيديه فيمسح رأسه فيغسل رجليه، لا بد أن يرتب، فهذا ينبغي أن يكون ملحوظا في هذا الباب، ففرق بين هذا وذاك. هذا سائل يسأل يقول هل للرجل أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو جنب؟ لا يجوز له ذلك، وإنما نحن اشترطنا أن يكون يقرأ القرآن على غير وضوء، حديثنا الآن في الوضوء، وهذا ستأتي الإشارة إليه. فيما يتعلق بالجنب ليس له أن يقرأ القرآن لا الجنب ولا الحائض، إن والله أعلم.